الله لمن حمده فأولئك كان سعيهم كان خطأ كبيرا ولا والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ سبح اسم ربك الأعلى.